والسعي المتواصل في الأخذ بجانبي عقيدة التوحيد والإخلاص وتعظيم القرآن والسنة ومناجاة الله جل وعلا من كل فرد في خلوته يسأل ربه جل وعلا أن يرحم العباد ويعلي شأن هذه الملة ويجمع شمل المسلمين على الحق والهدى ويمنحهم التعاون على البر والتقوى. ينبغي للواحد أن يحرص بقدر ما يستطيع على معرفة ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معه وبعده صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عليه التابعون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وتابعيهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران بن حصين رضي الله عنهما: لا أدري أعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. والحديث روي من طريق عمران بن حصين رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله لم يذكر الشك في ذلك. فإذا عرف الإنسان حال أولئك القوم وخضوعهم وخشوعهم لله واهتمامهم بمعرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل واجتنابه، وكانوا في ذلك آخذين بالأسباب، يسر الله لهم تحقيق رغباتهم. إن كل ذنب يمكن أن يغفر ما عدا الشرك بالله جل وعلا، والشرك بالله كما يعلم في ظن عامة الحاضرين قل أن يمروا ببلد إلا ويجدوا آثارا من آثار الشرك. والشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونصيحتي لطالب العلم والذي يبدو لي أن جميع هؤلاء الحاضرين من الراغبين في العلم الحريصين عليه، نصيحتي لهم أن يعتنوا بالكتب التي تعتني بإبراز عقيدة التوحيد وفضل العبادة، لأن العبادة لا تتحقق إخلاص العمل لله وتصفية العقيدة إلا بالعبادة. ليقرأوا في الكتب المعتنية بذلك، والكتب السهلة القراءة الواضحة المعاني مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورسائله وما رسائل أئمة الدعوة وما يشبه ذلك من الرسائل المعتنية بالتوحيد. نصيحتي لطالب العلم أن يهتم بحفظ ما يقدر على حفظه من كتاب الله جل وعلا، ويكثر من تذوق وتلذذ بتلاوة كتاب الله وما يمكنه من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطى محمدا القرآن الكريم ومثله معه، وأمره جل وعلا أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم. وأخبر الله في كتابه أن القرآن تبيان لكل شيء، فيحسن بالإنسان وهو يقرأ أن يتدبر ما يقرأ. في الأخلاق لا شك أن أكمل الأخلاق ما دل عليه القرآن والسنة. في العقيدة في التعاون مع الناس، في العفو عن الآخرين، الله أثنى عن العافين عن الناس، وبين أن العفو خير وأن تعفو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه خاصة شيء، وإنما انتصاره لله ولدينه. فيحسن بالمسلم بالمؤمن بالسالك طريق أهل العلم أن يتصل بمثل هذه الصفات، وأن يقرأ الآيات التي تمجد اللطف واللين والغيرة على دين الله وما يهتم به وما يذكر من أوصاف وصفات المؤمنين. ينبغي أن يكون لطالب العلم وللشاب الناشئ الراغب في تحصيل العلم أن تكون له لحظات يناجي ربه جل وعلا، يستعين به، يتوكل عليه، يسأله أن يكفيه كل ما أهمه، أن يصرفه عن كل ما يسوءه في دينه أو دنياه. وما أحلى أن يتخذ لحظات في الليل يصلي ما تيسر له في البيت، ليكون قدوة في البيت، وليكون بعمله ذلك مضيئا للمنزل بأعمال الإيمان. ولا حد لأكثر التهجد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون. إن الإنسان لا يشق على نفسه، لكن لا ينبغي أن يغفل ويقل مناجاته لخالقه جل وعلا. ما أحسن أن يتخذ على الأقل ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة يصلي ركعات. إن كان يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل، فليأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره، يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فمن خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، وإن هب في آخر الليل واستيقظ فلا يقول: أغلقت الباب علي فلا أصلي شيئا. يصلي لكن بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة. إذا استيقظ يصلي شفعا. لا حد لأكثر الصلاة في الليل، وأقلها ركعة بعد الراتبة، وإنني أربأ بكل واحد من أن يكتفي بركعة، يبخل على نفسه فلا يزيد عن ركعة. لكن إن صلى ثلاثا فحسن، وإن صلى خمسا فأحسن، وإن صلى سبعا فأتم، وإن صلى تسعا فأكمل، وإن صلى إحدى عشرة وكان يطيل القراءة والركوع والسجود والقيام والجلوس والسجدتين فحسن. ويوافق حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين من كلام من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لكنه أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها أنه صلى 13 ركعة. حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عباس، ويحكم ذلك ما هو أطول. يقول عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ يقتضي انتهي إلى انتهاء الليل. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. ولهذا فهم السلف أنه لا تحديد عليهم في العدد، ولهذا صلوا في رمضان 23 ركعة و37 ركعة و39 ركعة، كل ذلك ثبت من أفعال السلف. لكن من أراد أن يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بعد السجود، فإذا صلى 13 ركعة أو 11 ركعة فهذا حسن جميل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة إنه لما فقل صلى الله عليه وسلم صار يصلي جالسا للتهجد، فإذا بقي عليه أن يركع 40 آية أو أكثر قام. إذن الأكثر هو الذي يقرأه وهو جالس. الواحد منا ما يفكر أن يقرأ 40 آية في الركعة. فالذي يطيل القراءة يكتفي بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ تهجده في الليل بركعتين خفيفتين، لكننا ما نجد ركعتين خفيفتين، أطول صلواتنا تكون قد من نوع الركعتين الخفيفتين، ومع ذلك على هذه العادة. والإنسان إذا نشأ نفسه على هذه العادة الكريمة ألفها وصاحبها، وكلما شغل عنها وجد نفسه يحس بخلو ما هو، ما الذي فقده، فيحتاج الإنسان إلى أن يعود نفسه في بيته بين أولاده، إذا كان ذا أولاد، بين أخوانه وأخواته، بين أهله، يحرص أن يروه وهو يتهجد، لا للمراءاة ولكن للاقتداء، حتى يكون ممن يسن في البيت سنة حسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها، وكان له مثل أجور من اقتدى به دون أن ينقص من أجورهم شيء. وليس معنى هذا أن هناك بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، لأن هذا الذي ورد فيه النص هو ليس بإحداث شيء لم يكن معلوما، وإنما بالقيام بشيء دعي إليه. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام دعا الناس دفت دافة أو وفد وفد من نجد، وكانوا في حال فاق من مضر، وكانوا في حال فاقة وشدة الحاجة، فأقيمت الصلاة. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما قال: وإن الله خلقكم من نفس واحدة، يعني إذن الناس كلهم أخوة. تصدق إنسان من صاع برة من صاع شعيرة من صاع تمرة من ثوبة، ثم ذكر. فجاء رجل من الأنصار يحمل صرة كاد يعجز عنها أو عجز كفه عن حملها، فتدافع الناس حتى سر النبي صلى الله عليه وسلم سرا كبيرا وأضاء وجهه. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجور من عمله، من عمل بها إلى آخره. فالشاهد تنبيهي فقط هو أنه ليس معناه في سنة حسنة وسنة قبيحة، لأن هذا يحكم قول النبي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكلمة كل هذه من صيغ العموم، وكل بدعة ضلالة. فنصيحتي للجميع أن يحرصوا على صلاة الجماعة لما فيها من الخير العظيم وزيادة الأجر، ويعودوا أنفسهم ويعود الواحد منهم أصدقاءه أن يعلفوا هذا الشيء، ولا يستحي إذا كانوا يتثاقلون عن القيام للجماعة ثم ينسل، لا، يقول لا أرغب في مجلس أفضل مما أنتم فيه، فإن من استحى وقام بالخير حصل له خير، كما في حديث نفر ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وهم عنده، فالثلاثة هؤلاء رجل منهم آوى، يعني كأنه رغب أن يجلس فجلس معهم في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالث أعرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، وهذا هو السابق، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فالإنسان ينبغي أنه يعمل العمل ثم يجعل من نفسه داعية خير في كل موقف، لكن عليه أن يتصف بدعوته بالرفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف والشدة. وأن يكون في نصحه للآخرين لا ينصح منهم كأن ينصح الجماعة أو الواحد كأنه يتحدث معهم من علو، لا، بل ينصحهم بشفقة ورفق وحب للإحسان ورغبة في نفعهم وإشعارهم بأنه يرى أنه أحدهم يسر، لا يحتقره لجهله، بل يحاول أن يعلمه، وليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الصحابي الذي جاء والناس يصلون، وكان الناس في أول الأمر يتحدث المصلي ويخبر الذي يدخل معه بأن في الركعة الثانية والثالثة، فأمر الناس أن يكونوا قانتين، لا، فنسخ هذا الإذن. فجاء هذا الرجل صف فسأل من صف بجانبه فتركه، فكأنه ألح فشعر أن عمله استنكر، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده يقول: ما رأيت معلما أحسن تعليما من رسول الله، ما نهرني ولا كهرني ولا يعني عامله بغاية من الرفق. المسلم ينبغي له بقدر الإمكان أن يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله، وبقدر ما يستطيع يحاول أن يقتدي به، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنا يقرأ الإنسان في سيرة النبي وتعامله. النبي صلوات الله وسلامه عليه جبذه رجل، يعني جبذه بقوة في ردائه حتى بان أثر حاشية الرداء في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أعطني مما أعطاك الله. أراد الصحابة أن يغضبوا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت إليه مبتسما ووعده بالعطاء وأمر بإعطائه، فما كان من رجل إلا أن دعا. وكذلك الرجل الآخر الذي بان في المسجد وتكلم عليه الصحابة وقال النبي: لا تزرموه، وقال: إنما بعثتم ميسرين. يحرص من يتسنم لنصح الناس وإرشادهم أو وعظهم ودعوتهم أو تعليمهم أن يتخلق بقدر ما يستطيع بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ذكر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلت، ليحرص أن يكون كثير الابتسامة لمن يحبهم أو يحبونه أو لمن يلقاهم أو يريد أن يخاطبهم، وأن يحرص على ذلك. أمر آخر: إفشاء السلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. النبي أخبر أنه في آخر الزمان يقل السلام حتى لا يسلم المرء إلا على من يعرف. يمر في الطريق ويجد ناسا جالسين فلا يفكر يسلم على أحد، فإذا مر على من يعرف قال: سلام عليكم. بينما الشأن في المسلمين أن تكون هذه صفتهم. الكلام الذي هو منظم كثير، والأوراق أرى أنها أكثر، ولذلك لا أحب أن أطيع الكلام، إنما نصيحتي لكم جميعا أن تتعاهدوا أنفسكم، وإذا أمسى الواحد يتفكر ما الذي عمله في هذا اليوم. إن وجد أنه وفق لأعمال حسنة كريمة صالحة فليحمد الله وليشكره، لأنه لولاه جل وعلا ما حصل على هذا الشيء. وإن وجد غير ذلك فليحمد الله أنه اطلع على هذا، فليبادر بالتوبة والاستغفار. فإن الذنب مهما كبر وعظم، إذا كان بينك وبين ربك جل وعلا فإن التوبة تمحو نهائيا. وأما إذا كان بينك وبين العباد فلا بد من المقاضاة. إن أمكن التخلص من الحقوق في الحياة فما أجمل هذا وأحسنه، وإن تأخرت فإنهم لن يتفرقوا لمنازل الآخرة إلا بعد أن تستوفى الحقوق ويستقضى لكل صاحب مظلمة من ظالمة، كما في حديث: ما تعدون المفلس. لا أسترسل في هذا، وإنما أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أوليائه المتقين، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ علينا في مملكتنا الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يحفظ ذلك على المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحضن أعداءه، وأن يرينا عاجلا غير آجل. وقد انكشفت الغمة عن الأمة وزال عنها ضغط العداء وانكبح شر المجرمين وتولى المسلمون أمرهم في بلادهم وتسنم لذلك خيارهم وأعز السنة وأهلها ولا جعل لأهل البدع عليهم سلطانا، كما أسأله جل وعلا أن يرفع عما في أفغانستان والعراق والصومال والسودان وفلسطين وسائر البلاد التي المحلة الأمن والأمان والإيمان والصدق معه جل وعلا والتعاون على البر والتقوى، كما أسأله بإسمائه أن يصلح وصفاته أن يصلح ولاة المسلمين ويملأ قلوبهم من مخافته ومن حب الرفق بمن لهم عليهم ولاية، وأن يوفقهم لنشر العدل والفضل وقمع الباطل وإذلاله وإعزاز الحق وأهله في كل بلاد الإسلام، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق أمواتنا وأحياءنا من النار، وأن يزيدنا جميعا من البر والتقوى ويصرف عنا جميعا الشر والبلوى، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، نستميحكم عذرا في أسئلة كما ترون هي كثيرة جدا، ولكن لكم الخيار في العدد ما شاء فضيلتكم. السؤال الأول يقول: ما المقصود بالتكبير الوارد في حديث ابن عباس إنا التكبير هو المعروف، ويوضح هذا من ضمنه سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم وقال السلام عليكم استغفر ثلاثا، فقيل كيف استغفر؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح. فليس معناه أنه حالما يسلم يقول الله أكبر، وإنما فيه في الحديث أن من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم قال تمام، وهذه 99 كلمة، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره غفرت ذنوبه، إذا قال ذلك دبر كل فريضة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالمسألة ليست كما تصور السائل من حيث أن هذا ترك ولم يترك، لكن تفسير السنة تفسر في السنة والنقل الصحيح في كل ذلك، وإلا فقد قال ابن عباس ما كنا نعلم انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما نسمع من التكبير. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: من يترك بعض الأعمال الدينية والدنيوية خوفا من أعين الناس والحسد، هل يعتبر خوفه من الخوف المذموم؟ نعم، هذا للأسف مما يكون من عمل الشيطان. إن الشيطان إذا سلك به مسالك أخرى، إما أن يقول له لا تكثر لئلا يظن الناس أنك مرائي، أو من يعرف أن عنده ضعف أن عنده ضعفا في النفس قال له يصيبونك الناس بعين خفف أمامهم. ينبغي أن يحرص العبد على أن يستوي عمله حال خلوته وحال حضوره مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز شراء بطاقة الاتصال المدفوعة مثل بطاقة سوا، حيث أنني سمعت أن بعض العلماء أفتى بتحريمها؟ أفتى بماذا؟ بطاقة سوا، اشتري البطاقة ويضعها في الجوال الاتصال. هو في الحقيقة لا يظهر لي منع ما دام أنها اشتريت، وهي في الحقيقة ليست بنقد حقيقي، وإنما هي منفعة محددة قد يستهلكها الواحد بوقت قصير أو بوقت طويل، فأرجو أنه إن شاء الله عن المعهود. أنا لا أعرفها لأني لا أستعملها، لكن إذا كان يبيعها مثلا إذا كانت هي بعشرة ويبيعها بخمسة عشر، أو كانت هي بخمسة عشر ويبيعها بعشرة لأنه خشي أن تفنى وتضيع، أرجو أن يحرص ألا يشتريها إلا بما كانت معدة به فقط، حتى يسلم من الشك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال في حديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ظهر في بعض المساجد لوحات إلكترونية توضع فوق المحراب، ويكتب فيها بعض الحكم والأمثال وبعض الأحاديث وعبارة أغلق الجوال، مع العلم أن هذه العبارات تظهر بصورة مستمرة حتى أثناء الصلاة أمام المصلين، فما حكم وضع هذه اللوحة الإلكترونية؟ ينبغي أن لا توضع هذه أمام المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت عائشة غراما ساترا في بيتها قال أميطي عن غرامك فقد ألهتني تصاويره عن صلاتي، ثم أمر بهتك القرام ووضع منه مساند بدل ما يكون قراما، فإزالة كل ما يشغل المصلي في صلاته هذا من الأمور المطلوبة. لا لوحة إلكترونية ولا لوحة مكتوب عليها كتابات أمامه، أما إذا كانت عالية ولا يراها فهو مأمور وهو يصلي أن لا يرفع بصره إلى أعلى. أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى المشعوذين بغرض النصح مع أخذ بعض الأشرطة والكتب إليهم؟ أما النصح للمشعوذ أو المشعوذ كما هو معروف أو لغيره ممن يكونون على ضلال أو للوثنيين فالنصح مطلوب وهو بابد وهو سبيل الدعوة. لو أمكن لأحد أن يدعو أشد الناس عنادا وعداوة للدين ليدخل في الإسلام لكان هذا العمل كريما. والله والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالتحذير هؤلاء المشتغلين بنوعا من السحر شعوذة وأمثالها والكهانة، نصحهم وإرشادهم وتحذيرهم من مغبة عملهم وآثاره هذا من جزء من الدعوة إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم وضع ظروف الزواج في المسجد ويتم توزيعها قبل الصلاة وبعد الصلاة على الحاضرين في المسجد، والذي لم يحضر إلى المسجد يبقى ظرفه إلى الصلاة القادمة ثم يعطى كرت الدعوة؟ هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لأنه ليس من باب البيع والشراء وليس من باب إنشاد الضالة. هذا دعوة إذا كانت هذه الدعوات لا تشتمل، إذا كانت هذه الحفلات لا تشتمل على أمور محرمة. أما إن كانت تشتمل على أمور محرمة كغنى سيء وأعواد طرب وآلات موسيقى فلا يجوز وضع هذه البطاقات أصلا، فضلا عن أن يكون توزيعها ونشرها في المساجد. وكذلك يسأل يقول: إذا قام بعد الصلاة ودع الناس لوليمة عنده علنا في المسجد لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوات عامة وخاصة وخرج من المسجد لبعضها، فكل ذلك ليس من باب شغل المسجد بالأمور التي لا تحل من بيع وشراء ومزايدات أو إنشاد ضالة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من مصر يقول السائل: من الله علي بحفظ كتاب الله ولكن غالب وقتي أراجع فيه القرآن حتى لا يتفلت مني، وكلما هميت بسماع بعض الدروس أقول في نفسي القرآن أولى، فهل هذا من الخطأ؟ بإمكانك أن تتعاهد حفظك للقرآن الكريم وأن تحضر الدروس وأن تحفظ ما يمكنك أن تحفظه من كتب العلم، فلا يصدنك مراجعة حفظ القرآن على أن تتزود بالعلم. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتوضح مقاصده وتبين مجمله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: جماعة التبليغ يخرجون في مسجدنا ووالدي يكرمهم ليس حبا فيهم ولكن بعدا عن الملامة، فأحذر والدي من هذه الجماعة ولكن يقول أنا أخجل منهم لأنه كبير في السن، فما موقفي تجاه والدي؟ استمر على نصحك له، لأن رأيي أنا في جماعة التبليغ أن عملهم غير مناسب، لأن عملهم يحكمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء إلى آخر، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والدين كمل بنزول قول الله جل وعلا في عرفة عام حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلن يبقى حاجة لنخترع خرجات واجتماعات ومنهجا، وإنما علينا أن نفهم عن الله وعن رسوله ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصح والدك لعله يكف عما تذكر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن بعض علماء هذه البلاد لا يصدعون بكلمة الحق، خاصة فيما يتعلق بالأئمة المضلين ودعاة السوء الموجودين في بعض القنوات، أعني بالصدع التصريح ببيان انحرافاتهم مع ذكر أسمائهم؟ لا أدري، هل أنت تطلع على كل شيء، كل ما يحدث من الناس؟ لا يلزم إذا لم تعلم أنهم يستنكر عليهم ويرفع للجهات المسؤولة عنهم، لا يلزم من كونك لا تعلم بذلك أن ذلك لم يحصل. أحسن الظن بمن ترى أنهم من أهل العلم. أحسن الله إليكم. ويقول السائل أيضا: من أصيب بضر بسبب ذنب ارتكبه، فهل يرتفع هذا الضر أيا كان إذا تاب من الذنب؟ وكيف يدفع التائب القنوط واليأس؟ لا شك أنه ما من بلاء وشر وفساد إلا بسبب ذنوب العباد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والله جل وعلا يؤاخذنا بكل أعمالنا السيئة، كان الأمر خطير، لكن الله جل وعلا عفو كريم يحب أن يعفو، يحب أن يرحم. وليس كل المصائب تكون بسبب ذنب، قد يكون الإنسان مصيبا من مصيبة له منزلة في الجنة ولم يوفق لأن يؤدي العمل الذي يبلغه تلك المنزلة فيأتي هذا الابتلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنصيحتي لطالب العلم أن يتوسع في قراءة الأحاديث النبوية ليجد أمورا كثيرة تسلي عنه بعض الهموم وتزيح عنه بعض الغموم وتوضح له بعض الأمور. هذه السنة خيرها لا حدود له، جمع القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم جميع خير الدنيا والآخرة، فنسأل الله التوفيق. قد يكون الإنسان يصاب بمصيبة ليصل إلى منزلة ما وفق لأن يؤدي عملها الكافي، قد يصاب بمصيبة ليرتدع عن أمور مقبلة، لو لم يصب بهذه المصيبة لأقدم على أشياء كثيرة مستقبلية. الإنسان لا يدري، وإنما عليه أن يسأل ربه أن يجعل كل ما يقضيه له وعليه سبب خير وفلاح له. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هناك بعض الشباب يحذرونني من حضور هذه الدورة العلمية، دورة الإمام عبد العزيز بن باز، وحيث أنني الآن قد حضرت لمحاضرة فضيلتكم، فأرجو توجيه معاليكم والله يحفظكم. هؤلاء الشباب الذين يقولون لكم هذا الكلام، أسأل الله أن يهديهم. النبي يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فهل يحذرك من مجالس ذكر تتلى فيها آية أو يقرأ فيها حديث أو ترفع فيها دعوة إلى الله جل وعلا بأن يرحم العباد؟ احضرها واستمع، وما أشكل عليك من شيء إذا أمكنك أن تقيد بورقة لتسأل عنه، لتقول: سمعت هذا النص ولم أفهم، أو ما المقصود فيه. الأخلة بعضه لبعض عدو، واستثنى الله أهل التقوى، وبين المصطفى أثر الجليس الصالح وجليس السوء. نصيحتي لك أن تنصح من يحذرك من مجالس الخير بأن يصطحبك، لعل الله أن يفتح على قلبه، وإذا أصر فأخبره بأنك لا ترغب صحبته، والله المستعان. أحسن الله إليكم سائلة تقول: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الشمس هل تقضي صلاة الفجر؟ إن قضتها فهو أحسن، وإلا فلا يلزمها ذلك حقيقة، لأنه بطلوع الشمس انتهى وقت صلاة الفجر، وصلاة الفجر لا تجمع مع أي صلاة أخرى. هذا يقول توضيحا لصورة السؤال عن بطاقة سواء وغيرها. يقول: تقدم شركات الاتصال بإجراء عروض لجذب أكبر شريحة من الزبائن، فمثلا تقول: اشتري بطاقة فيها رصيد 100 ريال وتحصل على رصيد مجاني ب50 ريال، وهكذا. هذه تدخل في باب من اشترى 100 ريال نخفض له 10، ومن اشترى 1000 نخفض له 100. هذه من طرق الترغيب في التجارة والبيع. أما لو أن هذا يقول: إذا اشتريتها وبعتها بكذا، أو إذا تأخرت عن السداد يكون كذا، أو إذا قدمت، حتى إذا قدمت السداد فيها تسهيل لأنه ضاع وتعجل. أحسن الله إليكم سائل يقول: هل صحيح أن هناك صعقا للناس عند مجيء الله للعرض الأكبر؟ صعقا، هل هناك صعقا للناس عند مجيء الله للعرض الأكبر؟ الصعق تجده مذكورا في القرآن الكريم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكون أول من يفيق من الصاعقة فأجد موسى آخذا بقائمة فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور، لأن الله لما تجلى للجبل صاعق موسى. وهذا القول المذكور هنا ما له أصل، والذي يقول هل صحيح يأتي بالخبر الذي أسند له فيه ذلك الخبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في متابعة المأموم للإمام؟ الذي يخل الثابتة عنه والإمام على علم بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الذي أساء في أداء الصلاة وهو معروف حديث المسيء، دخل فصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل الرجل هذا مرة ثم أخرى، كلها يكون الجواب هكذا، فما كان منه إلا أن قال والذي بعثك بالحق ما أحسن أو لا أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الزيادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، هذه كلها متممات وليست هي أساس. فلا يرفع يديه بالتكبيرات كلها. فمثلا الإمام الحنفي يكبر ذلك بالتكبير مثلا، وأحدا لا يرفع يديه إذا نهض من التشهد الأول. هذه تكبيرات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها من سنن الصلاة. الإمام إذا وجدت إماما ترتاح للصلاة معه فاحرص على من يكون أداؤه الصلاة أكثر إراحة لك، وجماعته لا تقل عن هذه الجماعة أو تكون أكثر. أحسن الله إليكم. سائل يقول أوقف والدي عمارة سكنية واشترط أن تكون لأولاد البطون واشترط أن تكون للأبناء وأبنائهم والبنات دون أبنائهم، فهل هذا الوقف جائز شرعا؟ أفتونا جزاكم الله خير. يبدو أن صاحب هذا السؤال ما أحسن كتابة سؤاله، لأنه لما قال لأولاد البطون هو فيما يبدو يقصد حرمان أولاد البطون، لا هذا هو الذي يسمى بالوقف الجنف. إذا أوقف الواحد وقفا لذريته ثم قال لأولادي ثم لأولاد البنين ما تناسلوا، والبنات يقول لها حياة عينها وأمثال ذلك، فهذا من الوقف الجنف. إذا أمكن أن يعدله في حياته أو يتفق الورثة على التعديل، وإلا فالحساب عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول متى يجب سجود السهو وكيف؟ يجب سجود السهو إذا حصل على المصلي المنفرد أو الإمام خطأ قام عن التشهد الأول، أو جلس بعد الركعة الأولى يظنها التشهد الأول إلى غير ذلك، أو زاد في الصلاة فنبه فتنبه، أو نقص فنبه فأتم، يجب سجود السهو. متى يكون؟ هو ما كان عن نقص عن زيادة بعد السلام، وما كان عن نقص قبل السلام. والأحوط والأكثر انضباط أن يكون سجود السهو كله قبل أن يسلم الإمام، لأنه إذا سلم ثم يريد أن يسجد للسهو تفرقت الجماعة وقام بقيتهم فيربكهم، فالأولى أن يجعل سجود السهو كله قبل أن يسلم. ثم إنه لو قام الإمام للخامسة وظن أنه إذا بدأ يقرأ ما يحل له أن يرجع، وجب على الذين معه ألا يقوموا معه، وإن قاموا معه بطلت صلاتهم. لأن بعض الناس يكبر رافعا من سجود الركعة الرابعة وينسى ويقوم يظن أنها الرابعة فيسبح الناس به ويكون شرع بقراءة الفاتحة، هو فاهم الغلط أنه أن الإمام أن المصلي إذا شرع في الركن من الركعة التي قام لها واشتغل لا يجلس لا يرجع، فظن أنه بهذه الصورة. إذا دخل مع الإمام إذا قام مع الإمام للزيادة وهو يعلم أنها زيادة وقام معه بطل الصلاة. وإن جلس ولم يتابعه واستمر جالسا حتى يسلم عليهم فسلم معه فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول السائل: شخص صدم طفلا بسيارته ومات بغير عمد ويريد صيام شعبان مع رمضان، هل يجزئ ذلك؟ لا لا يجزئ ذلك، لكن يصوم في اليوم الثاني من شوال إلى اليوم الثاني من ذي الحجة ليكون تم شهرين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نسمع من علمائنا التحذير من الفئات الضالة وما يقومون به من تكفير وتشجير باسم الجهاد، ولكن يوجد شخص في قريتنا يبرر مواقف هذه الفئة الضالة، فما ردنا عليه أثابكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الخروج على الجماعة حذر من ذلك وشدد، حتى أدخل المفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة، لأنه في النص أنه مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يحل دمه. هذا المفارق للجماعة، الفئة التي تدعو إلى الاضطراب والخروج على السلطة أو تدعو للتفجير والإفساد، لا شك أن من يحبذ شغله عملهم ويمجده أو على الأقل لا يستنكره فإنه في حزب الضلال والعياذ بالله. من يدافع عنهم ينصح بأن يكف، إذا كان يعتقد اعتقادا فليمسك لسانه عن ذلك، وإذا لم يمسك يبلغ عنه لا كراهية له وبغضا، وإنما لمنع الشر أن ينتشر، وليرتدع من يفكر بمثل ذلك التفكير. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من علم حكم إعفاء اللحية وحلقها ولم يعمل بالحكم، وكذلك علم حكم الإسبال ولم يقصر إزاره وجره تحت الكعبين؟ من علم وعرف المعصية وارتكبها مع قدرته على اجتناب بفسق، النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول جل في محكم كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم، والأصل في المنهيات التحريم، وما أمر به صلى الله عليه وسلم فالأصل الوجوب. فإذا النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن إسبال الإزار أو الرداء، فالذي يتعمد إسباله مع علمه بذلك ويحتج بأي حجة، كالذي يقول إن ساقيه دقيقتين فيحب أن يغطي الساقين وهذا وجد، هذه حجة باطلة. كذلك الذي يقول: أنا لا أستطيع أن أعفي لحيتي لأن أهل بيتي كلهم يحلقون ويستهزئون بالملتحي، فلا أحب أن أكون نشازا في المنزل أو غير ذلك. النبي جاءت الأحاديث عنه فيما يتعلق باللحية كلها تأمر بالإعفاء، وفيما يتعلق بقص شيء من اللحية لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وإذا وجد أحد من السلف فعل ذلك فالحجة ليست بفعل أحد إلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله كما يقول الإمام مالك بن أنس ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يهدي كل مرتكب ذنب لأن يقلع عنه، وكل متراجع عن تطبيق السنة أن يوفقه الله لإعلان تطبيقها، فإن ذلك أعز له وأعلى له قدرا. أحسن الله إليكم. سائل من العراق يقول: السائل رجل تشاجر مع زوجته شجارا عنيفا، فقامت زوجته تحت أقدامه وهي تصرخ وتقول طلقني، وبدون وعد من الزوج وهو يحلف بالله على ذلك، قام برمي اليمين عليها بقوله أنت طالق طالق طالق، والزوج يقول إن كلمات اليمين خرجت من فيه لا إراديا بعدما فعلت زوجته فعلتها، وهو أساسا ليس لديه أي نية لتطليق الزوجة برغم المشاكل التي بينهما، والزوجة كذلك لا تريد الطلاق، والزوج والزوجة بعد أن هديا يستفتونكم في الحادث أثابكم الله. إن كانوا في بلادنا فيراجعون دار الفتوى، وإذا كانوا في بلادهم فأرجو أنهم سيجدون من يفتيهم إن شاء الله. وإذا صح أن المطلق طلق وهو لا يعي فإن طلاقه لا يقع فيحتاج إلى ذلك. ثم تصرف، لأن مناط اعتبار الأحكام على الأفعال إنما هو جد العقل. وقوله يمين هذه لا تسمى يمين، الطلاق لا يقال فيه أنه يمين وإنما يقاله الطلاق، لكن لو كان يحلف عليها بالطلاق أن لا تفعل أو أن تفعل سمي هذا يمين طلاق وله وضع آخر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أسرة اعتادت أن تجمع أفرادها الكثيرين في كل صيف مرة في دعوة عشاء، ويحرصون على أن يكون فيها درس لأحد طلبة العلم، وفي هذا الصيف والصيف الماضي وافق الموعد شهر شعبان فامتنع البعض من الحضور، قالوا هذه بدعة، فافتونا هل هذه بدعة أم لا؟ اجتماع جماعة أو أسرة أو حي من الأحياء اتخاذ يوم يجتمعون فيه في كل سنة للتناصح أو التعارف لا محظور في ذلك شرعا. أما إذا كان يفعلون هذا يرون أنها عبادة وأنها سنة بهذه الصورة، فالعمل إذا أدخل في جانب الدين وقيل إنه بهذا الأسلوب وبهذا الاجتماع يكون سنة يدخل في باب الابتداع، هل سنه النبي بهذه الصورة؟ وأما أن يدعو الإنسان قرابته من قرابته من جهة أمه وأبيه ويتخذ يوما يجتمعون فيه بسبب أن الناس في هذا الزمن تباعدوا في المنازل وفي المساكن في البلدان وغير ذلك، فأرجو أن هذا لا محذور فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز جلب خادمة بدون محرم، وهل يجوز جلب خادم كافر؟ كافر أو خادمة كافرة؟ المرأة الخادمة هي امرأة وهي داخلة في عموم حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، ولا فرق بين كونها خادمة أو كونها امرأة ليست بخادمة. الحديث حديث عام، والحكم يشمل الخدم والمستخدمين، والذي يستجلب بدون محرم هو يشارك في الإثم. الذي يستجلب امرأة تأتي من خارج بلده وافدة مع غير محرم يكون هو قد أعان على ارتكاب المحرم. وأما وجود خادم موجودة في البلد أو موجود الخادمات في البلد مثلا خدمهم من بلدهم، فتجد الخادمات في الطائف من أهل الطائف، في الرياض من أهل الرياض، في مكة من أهل مكة، لكن لما وسع الله على الناس وأصابهم شيء من الترف وانشغال وغير ذلك صاروا يستجلبون الخدم. فالحكم واحد في المرأة خادمة كانت أو غير خادمة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يعذر الإنسان في مسائل الفروع دون مسائل الأصول؟ هذا سؤال بالجملة ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة الحلال والحرام والجائز وغير الجائز، وأن لا يلتمس الأعذار، بل يحرص أن يؤدي العمل بقدر ما يستطيع وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه. النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عن الحج لما حج: إنني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا لتأخذوا عني مناسككم. فالإنسان بقدر ما يستطيع عليه أن يعرف كيف يعبد الله، إذا جهل يسأل، ولا يقول هذا أمر من الفروع لا بأس لو فعلت كذا. لا، ليحرص على أن يكون عمله كله عملا متفقا مع ما شرعه الله جل وعلا. وكلما كان العمل أقرب شبها بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب لإصلاح القلب، والقلب يحتاج المسلم إلى أن يسعى لإصلاح قلبه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف نصلح هذا القلب؟ بالإكثار من العبادات والتحري لأن يكون عملنا مشبها لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لصلاة أو ببعضها؟ يجهر بالأذكار لكن لا بالتشويش. يمكن أن يقول الواحد بعد ما ينتهي من الأذكار الواردة خاصة بالصلاة، يعني الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره، ثم يبدأ بالأذكار المتعاقبة مثل يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث كلمات، أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأربع كلمات يقولها 25 مرة ليبلغ العدد 100، والكلمات الثلاث ليقولها 33 مرة، ثم يأتي بكلمة واحدة لا إله إلا الله لتكون 100. إن أسمع من بجانبه ولم يشوش عليه فحسن، لأن رطوبة اللسان إنما تتحقق بالكلام الذي يلفظ به اللافظ. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من نصيحة للنساء في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ نعم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. ويقول في الحديث الصحيح أيضا آخر: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، ومن الخير نصحهن وإرشادهن وأمرهن ونهيهن. ونصيحتي للمرأة أن تتعاهد نفسها لئلا تكون سبب فتنة، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، فإن كانت متعطرة تشم رائحتها، رائحة الطيب بها، تكون في حكم الزانية بالنسبة للإثم. والمرأة أولى ما لها أن تقلل من خروجها من المنزل إلا للحاجة، وإذا كان هناك حاجة، فقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم يخرجن لقضاء حاجاتهن، لكن مع الحشمة والستر والحياء والأدب والصيانة التامة. ولا شك أن أكمل النساء هذه الأمة أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهن. فيحسن بالمرأة المسلمة أن تحرص أن تتعرف، إذا كانت متعلمة، أن تقرأ سير وعادات نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. فنصيحتي أيضا لكل امرأة أن تحسن التعامل مع زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء وقال لهن: تصدقن فإني رأيت أكثركن أكثر أهل النار من النساء، قامت امرأة من سطة النساء برزة، يعني جريئة، وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداكن الدهر ثم رأت غير ذلك قالت: ما رأيت خيرا قط. هذا لا يلزم أن يكون في كل واحدة، لكنه هو الأغلب. والنساء فيما يتعلق بالأمر، الشيء الذي ينهينا عنه يرينه واجبا كما يقول ذاك، أن النساء إلى آخرها بإسهال يقول أنها يرينه أمرا حتميا. نصيحتي لكل امرأة: إذا أحست من نفسها بشيء على زوجها أو أولادها، أن تأخذ بالأسباب المهدئة للغضب. ومثل العراقي الذي سأل: لو توضعوا هو وزوجته لهدا الغضب، لو استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم لهدا الغضب. تلاحى رجلان من الصحابة فغضب أحدهما واحمر وجهه وانتفخت أوداره، ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك مما يطفئ الغضب. النبي قال: الذي يغضب وهو يمشي ليقف، فإن كان واقفا فليجلس. وقال: ليتوضأ. وقال: إن الغضب جمرة تتفقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. فيحسن بالنساء أن يراعين ذلك ويحرصن. ثم لتحرص المرأة على أن تقلل من الخروج للأسواق والتسكع فيها، وأن لا تخرج إلا لحاجة، فإن المرأة كلما كانت قاعدة البيت إلا من ضرورة أو حاجة كلما كانت أكثر أن تحمد وأحسن تربية للناشئة في بيتها. والنساء في البيوت هن في الحقيقة مربيات، وتربية ليست كتربية المربيات الأخريات، تربية فيها حنان وفيها إحسان وفيها عطف وفيها تنشئة وفيها قدوة. فينبغي للمرأة أن تكون في كل أمورها حريصة على أن تكون قدوة في الخير. فأسأل الله أن يوفقهن جميعا لكل خير. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عنده إشكال، وهو: هل هذا القول لأهل السنة أن الشرك الأصغر داخل في الأكبر وصاحبه خالد أبدا في نار جهنم؟ لا، ليس هذا من كلام السنة. أولا كان عليه أن يبين ما هو الشرك الأصغر الذي يفهمه هو. إن كان يفهم أن دعاء غير الله شرك أصغر وأن الذبح لغير الله شرك أصغر، فلا شك أن من مات على ذلك يكون من أهل النار. وأما إذا كان الشرك الأصغر كالرياء، لا يصلي للناس لكنه يصلي، فلما رأى أن أحس بالناس حوله زاد بالصلاة اطمئنانا، هذه الزيادة بالاطمئنان لا تنفعه لأنها من الرياء. فنصيحتي لهذا السائل إذا كان من متعلم يتعلم، فليقرأ كلام أهل العلم وتعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر والرياء وما في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وفي إشكاله يقول أن الشرك الأصغر أعلى من الكبائر وليست تحت المشيئة. أخشى أن هذا على مذهب المعتزلة الذين يرون أن مرتكب المعصية ما يقولون كافر، يقولون في منزلة بين الكفر والإيمان ولكنه مخلد بالنار. والخوارج يقولون إن مرتكب المعصية كافر ومخلد بالنار. فمذهب المعتزلة في النتيجة كمذهب الخوارج، وهو أن المرتكب المعصية إذا مات عليها مخلد في النار. ومذهب المعتزلة ينفرد، يقول إن مرتكب المعصية في منزلة بين منزلتين، لا هم كافر ولا هم مؤمن، لكن النتيجة مع ذلك واحدة. وأهل السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة. فقال أبو ذر، والحديث الصحيح، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى ثانية وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي في الثالثة أو الرابعة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عن أبي ذر وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم الإكثار من ما حكم، يقول وإذا كان الأمر مشروعا فهل هو مندوب؟ أما سؤالك من أخيك أن يدعو لك فليس في هذا غضاضة. الغضاضة في السؤال الذي يكون يسأل تكثرا. وأما أن يحسن من يحسن الظن بأخيه ويقول لا تنسى من فضلك من صالح دعائك، لكن لا يكلفه شطة أن يقول خصني بالاسم، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يخص كل واحد باسم، لكن يقول اللهم اغفر لي ولمن أوصاني وأمثال ذلك. ولا شك أيضا أن من يدعو للناس هو كاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال الملك ولك بمثل أو ولك مثل ذلك، والحديث وارد بهذا وذاك. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الألعاب الإلكترونية تدخل في مضاهات خلق الله إذا كان اللعب وما يسمى في أحسن الله إليكم. سائل يقول هل من أدرك التشهد الأخير يكون قد أدرك الجماعة؟ نعم، من أدرك الدخول مع الإمام في التشهد الأخير يكون إن شاء الله أدرك الجماعة، لكن لا يدرك من الجماعة مثل ما يدركه من أدرك تكبيرة الإحرام وصلى الصلاة كلها، لكنه ليس على خسارة ما دام أن من هم بحسنة، كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، ما دام من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، فهذا جاء إلى المسجد ودخل وكبر ودخل معهم. لكن لا يستوي من أخذ بالحزم ولم ينتهي المؤذن إلا وهو في المسجد، كمن لا يأتي إلا وقد كبر الإمام، أو كمن لا يأتي إلا والإمام على وشك التسليم. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: مسافر أدرك الإمام في التشهد الأخير، هل يأتي بأربع ركعات أم ركعتين؟ لا، بل يأتي بأربع ركعات، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المسافر يصلي مع المأموم قال: يتم تلك السنة، فما دام دخل مع الإمام ويرى أنه فاز بالفضل فليكمل الإمام الصلاة ويصلي كما قال ابن عباس وأنها السنة. وإذا قال الصحابة تلك السنة فيقصدون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما حكم التبرع بجزء من الكبد لأخي مع العلم أن العمليات كغيرها من أخطار ولكن ألغى؟ نعم. سائل يقول: ما نصيحتك في من يؤخر التوبة ويقول سوف أتوب في الأيام القادمة؟ الله المستعان. هل عند أحد علم متى علم أنه متى سيموت؟ هل يبخل على نفسه بالعمل الصالح؟ علم المنية محجوب عن كل أحد، والتسويف والتأخير إنما هي طاعة للشيطان، والتوبة الواجب يجب أن يبادر كل ما شاء، فقد تتراكم الذنوب فينتج عنها سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل أجر السنن الرواتب في البيوت أفضل من أجر المسجد؟ يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فلو أخر على الإنسان الراتبة ليصليها في بيته لكان أحسن، لكن الواحد يعوقه عن ذلك احتمال الانشغال، احتمال النسيان، احتمال أن يصدفه أحد إلى غير ذلك، فيخشى أن لا يوفق لأدائها في المنزل، وإلا فإن أدائها في المنزل هو الأفضل كما قال سيد البشر. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: سؤالنا لفضيلتكم عن الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هم عندما يزورون القبور ويدعون عندها هل عملهم هذا شرك أكبر أو أصغر؟ أنت لست بحاجة أن تسأل هل هو شرك أكبر أو أصغر. بالنسبة إلى الشيعة الاثني عشرية، سؤال لحظة، فالشيعة الاثني عشرية ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا مذهبهم ما هو. لا شك أنهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة، ويتهمون عائشة بالزنا، ويزعمون أن إمامهم المختفي الذي في السرداب أنه إن طلع سوف يحيى له أبو بكر وعمر ويصلبهم ويحيى له عائشة ويقيم عليه الحد، قبحهم الله، إلى ما في كتبهم من الضلالات العجيبة. النصيحة لطلبة العلم إذا كان لهم قدرة على أن يطلعوا على بعض كتبهم أن يقرأوا، لأنه لا مجال للتوافق والتقارب بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الرافضة، هم يتقربون بزعمهم إلى الله بتكفير ولعن أبي بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة، ولا يرون أن ويقولون أن الصحابة كلهم كفروا إلا ما عدا فلان وفلان عدد بسيط. ثم هم يقولون عن القرآن أنه محرف وإن عندهم مصحف فاطمة وإنما يأتي به القائم إذا خرج، الذي يقولون عجل الله فرجه، حتى الخميني في أدعيته قبل أن يموت يقول عجل الله فرج القائم، إلى غير ذلك. ثم هم أيضا في مذهبهم يرون أن أهل السنة كفار، يرون أن أهل السنة عموم كفار، وكلامهم عند القبور يعني ما هم فيه لا يقل في التكفير عما يقومون به، وهم يدعون صراحة يدعون فاطمة الزهراء ويدعون الحسن والحسين ويدعون ويدعون علي إلى غير ذلك من الضلالات. أحسن الله إليكم. سؤال أخير يقول السائل: ما حكم الشرب في إناء منقط بالفضة؟ الذي يشرب في إناء أو يأكل في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما جاء في الحديث الصحيح. فإن كانت الصبغة بماء الفضة حقيقة فلا يحل الشرب فيه، وإن كان لها لون الفضة وليست بفضة فلا حرج في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ما قدمه في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه للطاعة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.